ሲራጥ ስለ ሲራጥና ወማዕናሁ ሲራጥ ማለት ትርጉሙ ምንድነው ወመካኑ ቦታው የት ነው ወፊተ ተሙሩ ለናስ علی ሰዎች ስለ ሲራጥ ላይ ሲያልፉ እንዴት ነው የሚለውን እንመለከታለን ደረጃቸው ይለያያል ወሲራጡ ሲራጥ ማለት መንሱቡን የተዘረጋ ነው አላመትኒ ጀሃነም አላ ዘህሪ ጀሃነም የጀሃነም ጀርባ ላይ የተዘረጋ ነው ወሲራጥ መንሱቡን የተዘረጋ ነው አላመትኒ ጀሃነም መስል ማለት ዘህር ማለት ነው ጀርባ ላይ የጀሃነም ጀርባ ላይ የተዘረጋው ጅልዲ ነው ጅስሩ መንዱ የተዘረጋ ብሪጅ ነው ሁለቱን አረፋ ተልቂያማንና ማዶ ላይ ያለውን የጀነት እንትን የሚያገናኝ ከፍር ያለው ጀሃነም ተፋሹ ማለት ነው ጀሃነም ኩልቦ ካላይ ለሚወጥ ያለው ነው ወስራጡ መንሱቡን አላመት ለጀሃነም ወሁል ጅስሩ الذي ድልድይ ነው بين الجنه والنار በጀነትና በጀሃነም መካከል ያለ ድልድይ ነው يمر الناس عليه የሰው ልጆች በሱ ላይ ያልፋሉ على قدر اعمالهم الا يسرعوا فمنهم ከሰው ልጆች አለ የሚመሩ የሚያልፍ አለ ከለምሽል በፈር እንዳይን እርግብግብት የሚፈጠን አለ እንዳይን እርግብግብት ነው ለምሽ ማለት ማርጀ ምንድነው እ ከለምሽ አልበፈር እንዳይን እርግብግብት የሚፈጠን አለ ወሚንሁም መየመሩ ከልበርቅ እንደ መብረቅ የሚፈጠን አለ ትምሚለው ማለት ነው ከመብረቅ እንትን ያይን እርግብግብት ይፈጠናል ማለት ነው ደረጃው እየቀነሰ ነው ማለት ከለምሽ አልበፈር እንዳይን እርግብግብት ፈጥኖ የሚሻገር አለ ድልድዩ ወሚንሁም መየመሩ ከልበርቅ እንደ መብረቅ የሚፈጠን አለ ወሚንሁም ከሰው ልጆች መየመሩ ከሬ እንደ ንፋስ የሚፈጠን አለ ወሚንሁም መየመሩ ከልፈረስ ዘዋት እንደ ፈጣን ፈረስ የሚፈጠን አለ ከልፈረስ አልዘዋት ፈጣን ፈረስ ማለት ነው ፈረስ ዘዋት ወሚንሁም ከሰው ልጆች መየመሩ የሚያልፍ አለ ከሪካብል ኢብን እንደ ግመል በተቃነች ግመል እየቀነሰ መጣን ሰው ወሚንሁም ከሰው ልጆች መያዱ አድዋ የሚሮጥም አለ በሩጫ ወሚንሁም ከነሱ መየምሽ ነሽን በጉዞን ቀስም ነው የሚጓዝም አለ ወሚንሁም ከሰው ልጆች መየዘሐፉ ዘፈን በንፉቅቅም የሚሄድ አለ ደረጃው እንደዚህ ነው እየቀነሰ ይመጣል በጣም ፈጣን አለ ከነ መኖሩ ራሱ ይሄን ያክል ርቀት አለ ይሄን ከነን ስለበፈር ከልበር ومنهم ከሰው ልጆች በአላ ዘህሪ ጀሃነም አው አላ ሲራጥ በሲራጥ ላይ ከሚሄዱ ሰዎች መይخطፉ የሚጠለፍ አለ መይخطፉ የሚያ የሚጠለፍ ማለት ነው የሚጠለፍ አለ ወይልቃ في ጀሃነም ወደ ጀሃነም ይወረወራል ሲራጡ ላይ ይሄድ ይያለ ሲራጡ ከጎንና ከጎን ከጫፍ ጠርዝና ጠርዙ ላይ መናሉ ከላልቦች አሉ ሲያል መዚያው ከመካከል ማለት ነው ህዝቡ እየተጋፋ በሚያልፍበት ሰዓት ከውስጥ ላይ መርጣው ጥተው ወደ ታች ከፍታል ከታች ደግሞ ምንድነው ጀሃነም ነው ያለው በጀሃነም ጀርባ ላይ ነው የሚሄደው ሁሉ ወይልቃ في جهنم ወደ جهنم ይወረወራል فإن الجسر يجلدي ማለት ነው فإن الجسر يجلدي عليه ላዩ ላይ ከላሊቡ ምንጦች አሉ ፈጥፉና ሰዎችን የሚጠልፉ በአዕማልህም እንደሰራቸው እንደጥፋታቸው ሐዲሱ እንደምንለው ፈሚንሁም መክዱሹ ናጅም ወሙከርደቱ ኢለና መክዱሽ አለ ከባጭሮ የሚያልፋል ለምሳሌ ምንጦች የሚባሉት ምንጦ ታቃለሽ ምንጦ መንጠቆ ነው ምንጦ ነው ማለት ምንጦ ብለ ነው በቃ ምንጦ ነው ምንጠቆ ምንጠቆ አይ ምንጦ ይባላል አው ምን ይፈጠፈ ማለት ነው ብለህ ስጋ ምናምን አፋውስ ምን ምንጦ ምንጠቆ ምንጦ ብለ ነው ምንጠቆ አው እና ምንጠቆ የሚመሳሰሉ ነገሮች አሉ ታፍና ቀርዙ ላይ ማለት ነው ለምሳሌ የዝምድና ሐቅ ያልተጠበቀ ይሆናል የወንድምና ሐቅ ያልተጠበቀ ሊሆን ይችላል እናት አባት ሐቅ የምንለው ነገር አለ የሰረቀ ሰው ያጣላ ምን ያደረገ ማህረማት ሁሉ ዝምት ይፈራ ነው እነዚህ ሁሉ ማእፊያዎች እንደዚህ መንጠቆ ሆኖ ይተብቃሉ ሲያልፍ ይዟል ለምሳሌ የዝሙት የመስራት መንጠቆ እሱ ያላጋጠመው ያልፈጸመ ከሆነ እናትና አባቱን ሐቅ ላይ ማላ ይችላል ዘንግዬ እነዚህ ይመጣሉ ወይ የዝምድና ይመጣል ታውጣው ይስከስነው ሰባጭሩ የተወሰናከል ዙልም ፈርቶ ከሆነ ሰባጭሩ እንደምንም ብሎ ያመልጣል አንዳንዴ ደግሞ ምን በጣም ሰምጦበት ተውበት ታያድርግ ይሄ ከሆነ ደግሞ فإن الجسر عليه فإن الجسر جزيو عليه لا يولي خلالبو من تقوش تدق موات من تقوش تالي تخطف الناس سواتشيني الفالو يزالو في أعمالهم عندي يتخاطك تيزو أسوال عشر وده ما برادو سنجبا ذكر الشيخ رحمه الله الله يزن الله شو الناشفو تنادروه في هذا يهم بك ملكته تنادروه ذكر الشيخ رحمه الله الله يزن الله شو الناجر دروه في هذا شراط بك ملكته أنني ما أحسل يوم القيام የቂያማቀን ከሚከሰቱ ክስተቶች አልሙሩር ማለት የሚባል ነገር አለ። ቂያማ ላይ ከተሰበሰበ በኋላ የሰው ልጅ ቂያማ ላይ ከተሰበሰበ በኋላ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም አኢሻ እንደጠየቀቻቸው ነገር አለ። ያ ረሱላህ የውመ ተበደሉ الارض غير الارض والسماوات መሬትና ሰማያት በሚቀየሩ ጊዜ የሰው ልጆች የት ላይ ነው የሚቆሙት ምን ቦታ ላይ ነው የሚቆሙት ብላ ጠየቀቻቸው አኢሻ። قال النبي صلى الله عليه وسلم على ظهري على ظهري الصراط صراط لا ينم يقوموس صراط لا ينم يهمس ولا النبي عليه الصلاه والسلام مثال الصراط يوم القيامه على المرور ما لف يبال نجر على الصراط بصراط لا يمالف عند يقامك استقر والصراط صراط ما له في اللغه طريق قالون كاينو صراط ما له هو طريق واضح جلب يونه سفي ميدا سفي غودانا ما له صراط ما له غودانا صراط الذين انعمت عليهم صراط ملك من ملك صراط ملك الطريق الواسع المستقيم الواضح جلب هنا من الشوك منامن يللبس ملك متناكل يللبس جلب هنا قد قال من غير ملك صراط ملك صراط ملك جنب ابو ثولا يلي لمثال صراط صراط الذين انعمت عليهم اسلام صراط بلند بنناجر قد قال من غير صراط يبالا ከፊ ጎዳና ማለት ነው ቀጥ ያለ ሲራጡል ሙስተቂም ሙስተቂም ብለን ስንል ሲራጥ ከሆነ ራሱ ሙስተቂም እንደሆነ ይታወቃል። እዚመራ ሲራጥ የሚባለው ቀጥ ያለ መንገድ ማለት ነው ቀጥ ያለ መንገድ ሙስተቂም ብሎ ሌላ አጀክቲቭ ማምጣቱ ይሄ ሞር ለመግለጽ የተፈለገ እንጂ ሲራጥ ራሱ ሙስተቂም እንዳይመጣለትም ሲራጥ ሆኖ ቀጥ ያለ እዛ ነገር የለም ነው። ስለዚህ ሲራጥ ማለት እዛ ቦታ ላይ ከምን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም የተናገሩት ነገር አለ። ሲራጥ ማለት ከፊ መንገድ ማለት አይደለም ሲራጥ ለምን ነብዩ ባህሪውን ነግረውናል እነሆ አደቁ ምን الشعري واحد من السيف ብለዋል። ከጠጉር የቀጠነ ነው ከሰይፍ የሰላ ነው ብለዋል። ይሄ ማለት ከፊ መንገድ ነው ብላ ተረጉመው ምዝ ቦታ ላይ ኮንቴክስቱዋል ሌላ ቦታ ላይ ነው እንድታስብ ለምትረጉመው ይሄ ሉጋ ትርጉም ነው። ወስራጥ ሲራጥ ሲሉጋ በሉጋ ሳይን ሲራጥ ማለት ወጥሬ ቁል واضح ግልጽ የሆነ ከፊ መንገድ ማለት ነው። واما في الشرع بشريعه تعينه فهو ما بينه الشيخ بقوله بميلوا قالاتهم بميلوا اطبالاتهم ترجموا تعالى الشيخ رحمه الله عليه متيميه وهو صراط مالك الزبوت على يا صراط مالك على الجسر جلدينه الذي يهدي بين الجنه والنار وجهنم النار بجنه مكاكل يالله كلهم يمكنينه بلاه جهنم جرب عليه وبين مكانه بقوله بميلوا دغمو يت بوتا لا يندمكيني نغرو ነገሩ ይህ ድልድይ የተሰራው እምን ላይ ነው ቢባል አላመስኒ ጀሃነም በጀሃነም ጀርባ ላይ ነው ተብሏል። አይ አላ ዘህሪ النار በእሳት ጀርባ ላይ ነው ድልድዩ የተሰራው። ወኢንኩም ኢላ ዋሪዱሃ ከናንተ አንድም አይቀርም ወደ ጀሃነም ይወርዳል ይላል አላህ። ያ ማለት ثمن ننجي الذين امنوا ከዛ ያመኑትን ነፃ እናወጣቸዋለን ነው። ሶፊያ ነብዩን አለይሂ ሰላም ሐፍሳ ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ሰላም ጠይቃ ነበር። وإن منكم إلا واردها إلى القرآن الله كنانتو عندما يقرم والله ورجعت لجهنم يهدى البلوال بلوال إما يهيكو بودات شنو بلات إيجاد نبي عليه الصلاة والسلام كالسكت قلوا اللون على نبك شنن ده ثم ننجي الذين آمنوا ونذر الظالمين فيها جثيا. دلتاش صلى الله من نمو دي جهنم يهدو يقرمانه ማንም በጀሃነም ጀርባ ላይ ማለፍ አይቻልም አይገባም። እምንኩም ለዋሪዱ ማለት ነው ወበየነ መካነሁ ቦታውን ነገሩን ማለት ቀውሊ በሚለው ቃል አላመተኒ ጀሃነም በጀሃነም ጀርባ ላይ አላ ዘህሪና ثم بين صفة مرور الناس عليه كذا يسول جوش اندت اندن يالفهم نجرم بقوله بني لو قالك سو نجرم يسول جوش اندت اندن يالفهم يمر الناس سوت الفالو عليه بسراط لي على قدر اعمالهم اللي سراج سومت انه يسطنا تاج سومت انه اللي يسراج سومت وقت المرور عليه وقت المرور يمال في عجزي عليه بسراط لي يمال في عجزي بعد محاركة الناس للموقف سوت موقف يمقوم يوم معكل لك او كهدو بوهلا والحشر يمسر سبع يوم معكل لك او كهدو بوهلا والحساب مرمرون كتعرفو بوهلا فإن الصراط فالزام بوهلا صراط يكسل ينجو عليه المؤمنون عمانيانو تدينو من النار كأساك إلى الجنة ودي الجنة تشاقرو ويسكتو منه أهل النار لجهنم سوت جمو ويسنطلات طبوه ورقالو فيها كما سبت في الأحادث لتجملك وقت المرور عليه بس لا يمالك وجزيه مشان وكتب عليه بعد مفارقتي الناس سوتك لتقق بوهالانه لتقق خير بوهالانه خير للموكيس يمقون يوم أكل يمقون يوم أكل عرصات القيامة قيامة ميدالية تنسبه كل من يبالون نجر كتب عليه نزام كتب الرجل حساب كتورا ردو بوهالا كي نجر كتب عليه بوهالا بسرات لين يسردو فر فلو لفوت بالا بسرات لين ينال مؤمنو نجاو طال ومن الانترنت دمو هذا ميزاناتو يالمون لالا شكسب سمون تبا تبامي جبامي وانا سمو لجا وقت المرور عليه يمالك هو جزيه بعد مفارقة الناس سويت كالف بوالا للموقف يمقوم يون ما أكر والحس يمسر سب يون ما أكر والحساب يهساب بوها يعني انكالك اقو بوها لانو صراط ميكين هزام بوها لانو جزيون كذا بوها لانو فإن الصراط صراط ينجو عليه المؤمنون مؤمنون تزينان من النار كأساك يدينوا البتال إلى الجنة كل جنة تغضروا البتال ويسقط منه أهل النار يجهنم سوي السمو ويقالوا فيها كما ثبت في الحديث ثم حصل الشيخ رحمه الله الله يزن الله سونا شفوا أبراره أحوال الناس يسوي السم بحري جلسوان في المرور على الصراط بصراط لا يندت الدنيا لكم إذا مو جزيو صايحون كوني فاوني اندت الدنيا لكم فهلا جزيو نبه جزيو مشنون يعني صراطني خلفوا كمل بهالان كذي ومتين بعد مفارقة الناس للموقف والحشر والحساب فزان بهالان بوتاويتنا بوتاويتنا على مسمي جهنم بني بحرين ثم فصل الشيخ رحمه الله أهوال الناس يسوش من بحري تنقروا في المرور عندكم دمنا الفعل الصراط وصراطنا فقال اندهال فمنهم من يمر كسولجي تنمي الفعل كلمح البصر عند يمركب جديد بمسكن أي أنهم مالك يكونون يهون على يسول جد في سرعة المرور ما يمالك حسوا فتنة وبطء نزقية حسوم على حسب إيمانهم اللي أمن حسوم أن وأعمالهم الصالحة عند ملك عم صرا حسوم أن التي قدموها في الدنيا مي على يحصل لفاتي هنا مي على يحصل لفاتي هنا أي أنهم مالك يكونون يهون على في سرعة المرور خلفوا أستلال حسوا فتنة كنا وبطء بطء مالهم المعنى نفسية مالهم يسرعة الأرامين على حسب إيمانهم إلا أمنة الشومة وأعمالهم إلا سرعة الشومة الصالحة التي قدمها في الدنيا فبحسب استقامة الإنسان يسولد قد عندما لسومة على دين الإسلام فدين الإسلام لا قد عندما لسنا وثباته عليه فدين الإسلام لا عندما سناته يكون ثباته سناته هنا ومروره مالفهم هنا على الصراط بصراط لا مالفهم من الزوم الدنيا لا يبتعام ثابت كهونا دينو لا استيك أمان لو كهونا الزاني يوم من جل لا استيك أمان ينوران قد تبلو صناع سنرود الشجرة الزي يوديك أكهونا إسلام لا يوديك أكهونا سنة لا يوديك أكهونا الزاني يوديك المالو عصباته بالزنة أمان فبيحة سبي فبيحة سبي استيقامة الإنسان يسولد عند صناعتنا على دين الإسلام بدين الإسلام لا عند نبرو استيك أمان بالزانة أمان وثباتي عليه بدين الإسلام لا عند أسايو صناعتنا يكون يميهونه صراطه صناطه يميوثنه ومروره مالفهم يميوثنه على الصراط بصراط لي مالفهم يميوثنه الدين أو الصراط لي بنبره صناطه نزال له يميوثنه مالفهم الزي الصراط على النار الزي الصراط على من دين الصراط على دين الإسلام هل الدين أو لين بنبره صناطه نزال له صناطه قلت أصدر مثلا قلت نار اللي فمن ثبت على الصراط المعنوي فمن ثبت يتأنى على الصراط فقدان عليه المعنوي معنوي بهنا وقدان عليه معنوي بهونه يمايتايو معناتني يمايتايو غودانا اسلامنا ايتاي يتموجت عراتيكم فمن ثبت على الصراط المعنوي امام معنوي بهونه غودانا لا يقطع على سو وهو الاسلام معناتني اسلامنا وصم ثلاثه يتنال على الصراط الحسي جلس بهونه غودانا لا على منسوب يتزرجع بهونه غودانا لا على مثني جهنم بجهنم جربال صراط المعنوي لا يتنى سو بايمان لا يتنى بالاسلام لا يتنى معناتني حسي يهونهم صراط لا يتنى حسي صراط حسي من صراط المعنوي صراط المعنوي معناته مما نسمع كنت يما يتخيل هو الاسلام فمن ثبت على الصراط المعنوي معنوي بهونه مستراوي بهونه غدانا لا يتنى وهو الاسلام معناتني بالاسلام لا يتنى ثبت يتنان على الصراط الحسي جلطاوي بهونه غدانا لا على منسوب يتدرجا بهونه غدانا لا على مسمجان ومن زل يودك ويم يادلطو عن الصراط المعنوي مستراوي بهونه كهونه غدانا يادلط يودك سو بذي بالاسلام لا يتنى معناتني زل عون ما يادلطو نا يودقال عن الصراط الحسي جلط كهونه غدانا لا يندي ادالط يودقال معناتني وقوله يمي لو قال يأدو عدوان يأدو يروت قال عدوان مروت المالك يركضو ركضان صمصو ما يروت قال مالك يركضو يروت قال ركضان مروت ان يروت قال مالك يكتو ركضا يأدو عدوان مروت ان يروت قال يروت قال مالك يعني توكيد يأدو يروت قال عدوان وقوله يمي لو يزحفو زحفان ومنهم من يزحفو زحفان ከንፉቅስም የሚሄዳለ የሚለው አየምሱ አላመቃደቲ በመቀመጫው የሚጓዛለ በደለሪጅ ላይ በሁለት እግሩ ቂያል በእግሩ ሳይሆን በደለሪጅ ላይ በመቀመጫው መቃዳ ማለት መቀመጫ ማለት ነው እሱ መቀመጫ በሁለት እግሩ ሳይሆን ወጣውል የሚለው ቃል አለይ ከላሌ አለይ ጀሃነም ጀርባ ላይ ከላሌው መንጠቆዎች አሉ ጀሙዑ ከሉዲን ذاته الكافي واللاني المشدده المضمومه كلو بلاشن مفرد جمع كلو عن عند من تطق من تبالال كلو تبالال تبالال بذو من تطقش دمو كلالي جمع كلوين يكلو تلوان ذاته الكافي كافو فتح ادج يشكر ك واللاني المشدده لام يتقال على مضمومه ضمن كلو وهي حديده برتنات معطوفه الراس خراسه اكثر عليك من دوره معطوفه كراسه اكثر عليك بدرت معلوم من تقول وقوله يميلو قال دهو تخطفو او تخطفو تخطفو قولتي مثلا بفتح الطاء ويجوز كسرها تخطفو تخطفو ولو ما قرات تخطفو الفاء اللي تيزالك معناته من الخط خطف كملت وكازن وهو اخذ الشيء يهون النجر ما يازنه بسرعه بفتنه يهون النجر ما ياز خطف يبالا تخطفه اذا توقع عليه بفتنه بفتنه تيزو عليه وقوله باعمالهم ان لي سراتش يميلو اي دي سبب اعمالهم بسراتشو مكنيات السيئه نفسه بسروا السرا مكنيات اذا توقعش عليه معناته من تقول فيكون اختطاف الكلالب لهم على صراط جهنم بسبب اعمالهم السيئه نفسه سرا بمسراتهم مكنيات فيكون يهونان اختطاف الكلالب يا كلالبوتو من تطوقش قلقا لهم لتولدوا على صراط جهنم وجهنم جربا لا يتغوازوا بحسب اختطاف الشبهات اذ الشبهه ان الفون دو تداتو والشهوات سميت اللي تلفاتو متن لهم عن الصراط المستقيم كقصتنياو مسمر شهوات شبهات الفوتو اتوال لذي እዛ ነው ዓለም ላይ እንደዚህ ቀላልብ ውስጥ አልፈውት ያቻለ በዚህ መጠን አልገባችሁም እንዴ ያቀላለፋቸው መጠን ቀላልቦቹ መንጠቆቹ በጀሃነም ጀርባ ላይ ወይንም በስራጥ ላይ ሲቆሉ ግን ሲጓዙ የመንጠቆቹ አጠላለፍ መጠኑ እንዴት ነው ከተባለ እዚህ ሰዎች dunia ላይ በሹባሃና በሸሃዋት ተጠልፈው እንደመወሰዳቸው መጠን ነው የሚሆነው ማለት በጣም ሹባው ትገብቶ ከሚያቱ ስለገብቱ ስለያዩ ወንጀልን ተጨማርቆ ከሆነ ጥራሽ ወደ جہነም ሊወርድ ይችላል የተወሰነ ያጠፋ ሆበት ያደረገ ያጠፋ የተወሰነ ነገር አድርጎ ከሆነ ተባጭሮ ያልፋል ብለናል ማለት ነው የክትጣፍ የክትጣፉ መጠን እዚህ dunia ላይ በነበረበት ጊዜ ከቀጥተኛው መስመር ሹባሃዎችና ሸሃዋቶች ጠልፈው እንደወሰዱት በዛ መጠን ነው ዛን ከላልቦች ጠልፈው የሚወስዱ አይዘ ሰበብ اعمالهم በሥራቸው ምክንያት ተጠልፋቸዋል። አስተያየ መጥፎ ሥራቸው ከየኩኑ ይሆናል ተከታተለት እስከ اختطاف الكلالب يمن تقوص تلفا يهونا لهم لسو لجوج على صراط جهنم جهنم من قد لي جهنم جربا لي بسراط لي يالو تلفاو يمن تقوص تلفا يكناونا بحسب بمتأنون من يكناونا بمن يفكل متأنه ازي دنيا لي باسال لسو اختطاف متأن بحسب بمتأن اختطاف الشبهات شبهات الف بوستجاسو متأن والشهوات كميت ألفات بوسرات ومتن لهم لتوليجوز عن الصراط المستقيم كتبتن ومسمر كإيمان كتوحيد كسنة كإسلام كإيمان ألف بوسرات ومتن في الدنيا لي الزمت ألفات وبالزمت أنه مالك يتألف ومتن راسي الله يال مالك هذا سنة برس والله رمضي الله سبواترين من ينفع الله ينوك مالك وعن السنة والجماعة عن السنة والجماعة يؤمنون يامن الله بالصراط المنصوب بالتجرق أو مسمر يامن الله على ما تني جهنم بجهنم جربالة ومرور الناس عليه يقول جيس من دم نالك على ما جاءت به الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم فنبي عليه الصلاة والسلام تككل إن يهون يترقق أحاديثه إن جمدتوا تقبلوا عن أهل السنة والجماعة وثمانك منون بالصراط المنصوب بالتجرق أو من جدا من الله على ما تني جهنم بجهنم جربالة ومرور الناس عليه يقول جيس بسو بدل جيلين دم نالك ويامن الله على ما جاءت به الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أي حديث من الرجال قتل وخالف في ذلك من بس ملكة تتأرى القاضي عبد الجبار المعتزلي عبد الجبار من يبالو سوية المعتزلي ومعتزلة وسبحان الله الشيخ الله وشيخاتهم وانا مرجعتهم السوبة الآن خلفان وكثير بجوة خلفان تتأرى من أسائه يشتك التاويش تتأرى وقالوا إن ذهب المراد يتفلق بالصراط صراط مالك المذكور بالصراط المذكور يتتكسوا بحديثهم هنا بالقرآن يتتكسوا لينم يتنجروا صراط على طريق الجنة يجنة من جد مالتنا المشار إليه بقوله تعالى الله سير يتنجرونه على سيهديهم ويصلح بالهم سيهديهم الله مراتوا عن لقدانون ويصلح بالهم يستعجون من يستتكسوا عن يميلوا وده جنة من يستدون من جد مراتوا عن مالتنا صراط استبالوا يا من جد انجي جهنم لا يلا على المنزلو خلاف خمس طال هذا الرجل القاضي عبد الجبار المعتزلي المثال ما نسمع وكثير من أتباعه يجوا تكتبوا اسمه إن تقبلوا وقالوا آل المراد يتفلق بالصراط صراط إني لو كان المذكور يتوسطوا بالقرآن هنا بحديث التنجر صراط طريق الجنة يجنة من جدنا المشار إليه الله انجسي ليتقوم بقوله تعالى بقى الله قال انجسي يتجلسوا سيهديهم لمرا السؤال ويصلح بالهم من ملوث يتتكسوا بودارا يجنة بر يجنة من جد جنة وديث اللي هون يقول يجوز قد تتاقصان الله يمرا السؤال قد تتاهدان بزنو نبجيكتلو طايد بار قد تتاهدان حتى راسو من دلنا ملوث يقول يوم القيامة جنة بيتون سافل يتاقوان عادر عزي بيته في الجنة من بيته الذي في الدنيا هني عليك على بيته يبلته جنة في بيته يقوى في الدنيا عليك بيته الزنو سيبال قد تتندمي جباه لنا فالزر عليك جعلون يقوى لمن مقابر السنو طواف ما كي يرام إياسنا فاتحون بوثاون منون منون هم من نجد فلم يوك فيهدهم بمي لو ترقمان ولكن هذا مخالص وطريق النار المشار إليه صراط مالك عن يجنة من قدنه سيهديهم ويصلح بالهم يالون يزو وطريق النار إن يجهن من قدانان وصراط مالك على مشار إليه بقوله تعالى الله اللي سيليه تنجروا من سيل أهدوهم إلى صراط الجحيم يجهي من قدانا عصاياتشو لرواتشو إلى الله صراط المبال قدانا على مالك يجهن من قدانا لصراط المبال يجنة قدانا لسيهديهم من الصراط إن الدخول في صراط إثناكين دي صراط صراط النزال جنزي النزال نقراد اللمبرو ترقمه وهذا إيه قول باطل ودك هنا عشر قاقمنا ورد للنصوص الصحيحة تكسل أن يوهنو تكسوشن النص على مكبل لنا مملتنا بغير برهان يعلمن من الرجع نبيه عليه الصلاة والسلام تنظروا علامة من جهنم جهنم جربالا يابل جنزي نوبلو نبيه عليه الصلاة والسلام بجمس أحد ساتشو تنظروا جلت هنا حديث مالك فلذي وهذا قول باطل